ولكنهم اعتادوه وايه والفوه، او استفاد اناس من ذلك الباطل فاصلوه في الناس، لان هو فيه حاجه تفضل الا اذا كان الناس هيستفيدوا منها، ولازم يكون الناس لهم ايه. فالاسلام جاء ليخلص الناس من هذه الاشياء، والاسلام حين جاء ليخلص الناس من واقع لم يشأ ان يعلمنا ان كل واقع الناس شر، والا كان غير كل حركه عندهم، في حركات اقرها على ما هي عليه. يبقى يدل على ايه؟ يدل على ان الحركه اللي ما فيهاش ضرر خلاها، هو مش جاي يغير على حركات الناس عشان يغيرها ضروري، لا ابدا، الحركه الكويسه يخليها. الدين كانوا مشرعينها 100 من الابل خلاها ايه 100 من الابل، مش حاجه ابدا. اذا هو لم يغير الا ايه، الا الضار اللي فيه ناس مستفيدين من الايه، من باطله. المسلمين حينما امنوا بالله واستقبلوا احكامه ارادوا ان يبنوا حياته على نظام جديد طاهر اسلامي، حتى الشيء اللي كانوا بيعملوه في الجاهلية والإسلام ما غيروش برضو يسألوا عن الحكم، لأنهم يريدون أن يصنعوه لا على عادة ما كان يصنع، بل على نية القربة إلى الله بالامتثال. مش بس إنه يعني ما قال، لا عايزين برضو يبقى. إذن فقد عاشقوا التكليف وعلموا أن الله لم يكلفهم إلا بالنافع، فالشيء الذي سكت عنه الحق يحاولون أن إيه، ان يسألوا عنه، ما يسألش عنه، مع ان النبي قال ايه، اتركوني ما تركتكم، لا تكونوا كبني اسرائيل شددوا فايه فشدد عليه، ومع ذلك يسألوه. كل بقى الاسئلة دي منهم، ده حرص منهم على ان يبنوا حركتهم ايه، بناء ايه، بناء اسلامي. حتى الشيء الاخر اللي كانوا بيعملوه في الجاهلية ولا غيروش، عايزين لما يجوا يعملوه ما يعملوه شيء، لان الف العادة هو الذي حكم، ولكن لان الاسلام اصر، لان الاسلام، لان فيه فرق بين ان تعمل العمل لان العادة جرت به والتشريع ما غيروش. نقول له عدم تغيير التشريع ده تشريع، عدم تغيير التشريع له هو ده التشريع. قال لك لا، انا عايز ادرك حلاوة ان هو ايه، تشريع. ولذلك في حاجات كتيرة، مثلا يعني الحج مثلا مفروض على الانسان في العمر مرة واحدة، يقوم ناس يجوا يخرج تاني مرة، يقولك انا خرجت الى الحج بنية شيء اخر، ممكن ما يطرقش على بال كثيرين، بنية اقامة الموسم. ايه يعني نية اقامة الموسم دي؟ ام قالك مش يصح ان ما فيش حد السنة دي يطلع وتتعطل شعيرة الله في الحج؟ لا انا طالع علشان ما كانش حد يطلع، لانه هيبقى ايه، هو فرض عين علي، مش كده، وفرض كفاية ان قام به الغيرين اسكت عنه. طب اذا ما حجش حد يبقى فرض عين على كل واحد منا، لازم نقيم الموسم، ما فيش موسم لله ابدا يجي ولا فيش حاجة يوم يطلعوا بنية ايه، اقامة الموسم، بنية اقامة الموسم، يقيم الموسم بتاع ربنا علشان ما بيته ما يفضاش، لان يمكن شوف التخيل قد ايه، يمكن ما حدش يجي، وبعدين يفضل بس ربنا كده، لا انا حكره بنية ايه، اكيد نشوف عاشق العبادة ومش عايز العبادة ايه تتعطل ولا تبطل ابدا. فكل يسألونك في القرآن من هذا النوع، يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، ويسألونك برضو ماذا ينفقون، قل ما انفقتم من خير فللوالدين والايه والاخ، يسألونك عن الخمر، يسألونك عن المحيض، يا الله، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الأنفال، مش كده؟ الله، كل يسألونك عن ذي القرنين. إذن فكل سؤال معناه أنهم أرادوا أن يبنوا حياتهم على نظام إسلامي، حتى الشيء اللي الإسلام ما غيروش عايزين برضو يعرفوه، ويصنعونه على أنه حكم الإسلام لا على أنه حكم العادة. حكم الإسلام، بعد ذلك حق سبحانه وتعالى عالج هنا في القضية، أول سؤال ورد عندنا يعالج قضية كونية، قضية كونية يدلك على أن العرب